قال مالك: لا يجوز للذي يأخذ المال قراضا أن يشترط أن يعمل فيه سنين لا ينزع منه. هذه مسألة مستقلة، هل عقد القراض يجوز فيه اشتراط مدة معينة عند نهايتها ينفسخ العقد أو لا يجوز؟ عقد القراض جائز ولا واجب؟ يا جماعة ايش معنى جائز ولا واجب؟ الواجب لا يحق لأحد المتعاقدين فسخه، ملزم. بعت واشتريت ودفع الثمن وذهب كل لحاله، هل يملك واحد منهم رد البيع ولا انتهى؟ لازم عليهما. لكن عقد القراض هل هو لازم عليهما ولا حينما يريد احد المتعاقدين قراضا ان يفض الشراكة له حق في ذلك ولكن بشروطها؟ ان كان المال نقدا حاضرا رددنا المال لصاحبه وقلنا العامل في امان الله. ان كان العامل قد اشترى بالمال سلع فجاء صاحب المال وقال انا بطلت اعطيني راس مالي، نقول له لا هون استريح حتى يبيع العامل ما اشتراه ويرجع رأس المال نقدا، فإن حصل ربح فبينكما وإن كانت خسارة فعليك. وإن اشترى العامل بالمال سلع وأراد العامل أن يهون قال أنا بطلت، نقول له لا نبض المال، صرف البضاعة التي ورطنا فيها وأبرز لنا رأس المال نقدا كما أخذته نقدا. إذن هو عقد جائز ولكل منهما أن يحله ولكن بالمحافظة على حقوق الطرفين. فإذا قلنا بأنه يعين زمن محدد، أنت حتعطيني الفلوس أنا حتوسع أنا حبيع لك، بشرط أن يظل المال عندي قراضا 3 سنوات. إذا واحد استاجر أرض قال ترى شوف أنا أبغى أحرث، أنا بحفر بير، أنا بغرس شجر، أنا بعمل، الإيجار العقد لا يقل عن 5 سنوات عن 10 سنوات، هذا كرا وإيجار عقد لازم. ولكن في القراض إذا قال بشرط أن يبقى المال عندي 5 سنوات، هذا الشرط هل يجعل لواحد منهما أن يفض الشراكة متى شاء ولا يلزمان بهذا العهد؟ إذن انتقل من كونه جائز إلى إيش؟ إلى لازم، يبقى لا يجوز. أو اشترط صاحب المال خذ المال واشتر واعمل بشرط لا ترد علي قبل 5 سنين حتى يربح شيء كثير، فحينئذ التزم العامل بأن يعمل 5 سنوات لحساب صاحبنا. إذا دخل الشرط بالزمن فهو باطل عند مالك. ويذكرون عن الأحناف بأنهم يجوزون هذا الشرط، والذي يهمنا ما سطر مالك رحمه الله بأن دخول الشرط في الأجل للقراض يجعله باطل. إن أدركناه قبل العمل ألغينا القرض ورددنا المال لصاحبه وذهب العامل إلى حاله، وإن أدركناه بعد العمل ألغينا الشرط. وإذا ألغينا الشرط تختلف الرواية عن مالك، بعض المالكية يقولون القراض ماض على إطلاقه بدون حد، والآخر يقول لا بطل القراض وانقلب إلى أجرة وله أجرة مثله فيما عمل من الزمن الماضي.